بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند القواعد المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته في أدلتها، ووقفنا عند القاعدة الرابعة. فما هي القاعدة الرابعة يا أخانا حسين؟ طيب، بارك الله فيك، أحسنت. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، أو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ماذا نستفيد من هذا يا أخانا أمجد؟ نعم، يعني أن الكلمة قد يكون لها معنى في سياق ولا يكون لها نفس المعنى في سياق آخر، فالتركيب والسياق هو الذي يبين المعنى المراد. ولذلك فإن العرب لا تتكلم بالكلمات المفردة، وإنما تتكلم بالجمل المفيدة. فكلمة جاء، كلمة من، كلمة زيد، هذه وحدها ما تدل على شيء، حيث أن الإنسان يستفيد المتكلم والسامع. لو قلت زيد يقول لك ماذا به، لو قلت من يقول لك من أين، من ماذا، لو قلت له جاء يقول لك من هو، من هو. فحينئذ نحتاج إلى أن نعرف ما يتعلق بهذه الكلمات لنعرف سياقها وسباقها. فهذه الكلمات العرب لم تتكلم بكلمة مفردة، وإنما بجمل مفيدة بحسب سياق وسباق. فلذلك قد تأتي آية من الآيات أو كلمة من الكلمات في سياق معين، يظن الظان أن هذا تأويل وليس بتأويل، وأن هذا تحريف وليس بتحريف، لأن هذه الكلمة جاءت بسياق معين. هو مهد في هذه أو بهذه القاعدة للكلام على بعض الصفات التي ظن بعض أهل البدع أن أهل السنة تأولوها، وأنهم فهموها على غير ما دل عليه ظاهرها. طيب، قال: إذا تقرر هذا فظاهر النصوص صفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. ما هي الثلاثة الأقسام هذه يا أخانا محمد طهبوش؟ القسم الأول، القسم الأول يا أخانا علي، نعم، من جعلوا الظاهر المتبادر منها إلى الذهن معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ظواهرها. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتبعين لطريق السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ما هو الدليل على هذا، أن نجعل الظاهر المتبادر هو الذي يليق بالله عز وجل؟ نعم، هو ظاهر ما دل عليه القرآن والسنة، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، وهذا هو ظاهر القرآن والسنة. ثانيا، يعني أن أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وإجراؤها على ظواهرها وليس على المجاز، كما نقل ذلك ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. طيب، قال: وهذا هو الطريق الصحيح القويم الحكيم لوجهين. ما هما يا بندر؟ أن هذا تطبيق تام لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. ثانيا، يعني يقال لهم إما يكون الحق فيما قاله السلف وفهموه أو لا، فإن قالوا نعم قلنا إذن اتبعوه، وإن قالوا لا فهذا لا شك أنه تجهيل للسلف وطعن في طريقتهم، ويلزم منه إما أن يكونوا جاهلين أو أن يكونوا كاتمين للحق، وأحلاهما مر كما يقال. طيب القسم الثاني سهيل. نعم، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل، مثاله مثل ماذا؟ ماذا قالوا في الاستواء؟ ماذا قالوا في اليد؟ ماذا قالوا في الوجه؟ ماذا قالوا في النزول؟ طب ماذا قال أهل البدعة في الاستواء؟ قالوا الاستواء حرفوه إلى الاستيلاء، اليد قالوا النعمة أو القدرة، الرضا قالوا الثواب أو إرادة الثواب، الغضب قالوا الانتقام أو إرادة الانتقام، النزول قالوا نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، قالوا أما الله عز وجل فلا ينزل. فهؤلاء جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، واضح ينزل ربنا، قالوا لا، ينزل أمر ربنا، رحمة ربنا، ملك من ملائكة ربنا. هذا ما دل عليه الحديث، وأجمع السلف على خلافه، والصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم واحد قال مثل هذا. وهكذا أيضا قالوا الرحمن على العرش استوى، يعني استولى. طيب سبع مواضع في القرآن كلها جاءت مضطردة بلفظ الاستواء، ما فيها موضع جاء استيلاء، ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أنهم قالوا بهذا، إلا ما جاء عن الجهمية أول ما ظهروا وحرفوا ذلك. وهكذا أيضا اليد تأويلها بالنعمة أو القدرة، وهكذا أيضا الوجه تأويله بالثواب أو إرادة الثواب، كل هذه معاني باطلة. طيب هذه المعاني الباطلة والتأويلات الفاسدة محرمة من وجوه. أحمد، الوجه الأول نعم أن هذا جناية على النصوص وتعطيل لا على المراد، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ يعني فهموا منها أولا أنها تشبه صفات المخلوقين، ثم أيضا ثم عطلوا. نعم. طيب ثالث أن العقل، طيب قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل مال المخلوق من ذلك، والله لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. كيف الجواب؟ هذه شبهة ممثلة، يقولون إن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، قال وأنا لا أفهم من اليد إلا كيد المخلوق، والنزول كنزول المخلوق، والاستواء كاستواء المخلوق، فكيف هو الجواب؟ صالح. طيب أحسنت. الأول أن الذي خاطبنا بهذه النصوص بالاستواء وباليدين والعينين والمجيء، وخاطبنا نبيه بالنزول، وخاطبنا الله بالاستواء، هو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو أنه لم يرد مثل هذه النصوص نقول يمكن قد يكون لهذا وجه، مع أنه سنرجع إلى فهم السلف في هذا، لكن قد يقال ربما يكون الأمر أشكل عليه، حاشا أن يترك الله عز وجل هذا الأمر العظيم دون بيان. فلذلك الله تعالى بيّن، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك. الثاني، الوجه الثاني يا محمد من الجواب على الممثلة، الجواب الثاني يا زين. طيب أحسنت. يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ سيقول بلى. يقال له فلتعقل لله تعالى صفات لا تشبه الصفات، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أن لله ذاتا مع ذلك لا نقول لا نعقل منها إلا أنها ذات كذواتنا، فأنت تقول لله ذات لا تشبه الذوات، فلتثبت له صفات لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات المخلوقين. الثالث، الجواب الثالث علي، وين أنت؟ لا ليش ما تريا علي؟ ها؟ نعم. ألست تشاهد في المخلوقات ما تتفق أسماؤها وتختلف مسمياتها؟ تتفق في الاسم وتختلف في الحقيقة. يد الإنسان ويد البعير ويد النملة ويد الفيل كلها تسمى يد، ويد الكرسي كلها تسمى يد، لكن الحقيقة مختلفة تماما، الحقيقة مختلفة تماما. وهكذا العين، عين الصقر وعين الفأر وعين الإنسان وعين الخفاش، كم الفرق بينها، كم الفرق بينها من حيث الشكل والجمال وحدة النظر ونحو ذلك، والكل يسمى عين، فكيف بالخالق والمخلوق؟ مع ذلك ما قلنا إن عين الإنسان كعين الصقر أو كعين الديك أو كعين الأسد أو كعين النملة أو كعين الذباب، فالأمر يختلف، مع أنها كلها تسمى عين، لكن هذه أضيفت إلى الله عز وجل فكانت على الوجه الذي يليق به، وهذه أضيفت إلى إنسان فكانت على الوجه الذي يليق به، هذه أضيفت إلى حيوان فكانت على الوجه الذي يليق به. طيب نقف عند القسم الثالث، نراجع إن شاء الله في درس اللاحق.